بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فهذا هو المجلس الثالث في كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر جمادى الأولى سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه إنه جواد كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة. وهكذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أيضا من العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك، كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولغيرها من الآيات السابقات. وهذا دليل على ما تقدم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر: الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالدعاء هو أن يضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق، كل هذا عبادة. فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل. فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن تكون العبادة لله وحده. لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذا البئر، فلا بأس بذلك. هذه أو على أحسن ذلك أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الآية: استغاثة الإسرائيلي على القبطي، لأن موسى قادر على إغاثته، يتكلم ويسمع. أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حاضرا أو غائبا أو ميتا، واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر، لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله، كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، كما قال الله سبحانه عنهم في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. سمعنا جميعا هذا التعليق العظيم المدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بأنواع العبادة من إسلام وإيمان وإحسان، ثم النوع الأول الذي عده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وهو الدعاء، حيث قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: ومنه الدعاء، وعدد أنواعا، عدد 14 نوعا في هذا الموضع: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه 14، وهي التي مثل بها رحمه الله تعالى لكون أكثر الضلال فيها، وهي من أعظم أنواع العبادات. ثم: العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعانة والاستعاذة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أرشد المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. هكذا يقول في النظم، فنظمها بالترتيب كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلا موضعا واحدا وهو الرجاء، فأخره لأجل استقامة السجعة في البيت، وما عداها جاء بها على الترتيب. ثم: العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، بدأ بالدعاء، والذي ذكره شيخ الإسلام قال: ومنه الدعاء، وذكر الدليل عليه: الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. خضوع جاء بها لاستقامة السجعة وليست فيها، فالخشوع هو الخضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر ونحو ذلك. آخر شيء ذكره النذر في هذه 14، وجاء بها رحمه الله على الترتيب. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. هذه هي أنواع العبادة، والدليل عليها قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا إلى الله مع الله أحدا. فمن صرف شيئا من هذه المذكورات لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر، فمن دعا غير الله فهو مشرك كافر. ونقصد بذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما لو استعان ودعا حاضرا قادرا هذا لا بأس به، كما نبه عليه شيخنا رحمه الله، دعا حاضرا يسمعه قادرا على أن يعينه لا بأس به. لكن دعاء العبادة هو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، سواء كان حاضرا أو غائبا، إذا كان غائب من باب أولى، وإن كان ميتا فأولى وأولى، وإن كان لا يملك شيئا كالشجر والحجر فذاك أبعد وأبعد، عياذا بالله من سخف هؤلاء الذين سخفت عقولهم وضعفت حتى وصلت إلى هذه الدرجة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الأقوال والأعمال الظاهرة الإسلام، فالإسلام شرائعه ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي قول يسمعه كل أحد منك، وإقام الصلاة فعل يراه كل أحد، وإيتاء الزكاة فعل كذلك، وهكذا صوم رمضان عمل ظاهر يظهر على العبد، وإن أسره يظهر من رائحة فمه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهكذا الحج عمل ظاهر، عمل بدني ظاهر، كل هذه أعمال بدنية ظاهرة كلها عبادات لله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف لغيره. وهكذا الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، هي عبادات باطنة وهي الإيمان بالله جل وعلا. فالإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة، أن تؤمن بالله هذا في القلب، محله القلب. فإن الإيمان هو التصديق والإقرار المتضمن للقبول الإذعاني، المستلزم للقبول الإذعاني، تذعن لهذا الرب الذي آمنت به سبحانه. فالإيمان تصديق وإقرار مستلزم للقبول، وهذا محله القلب. والمنافق قد ينافق فيتظاهر بأنه مؤمن وهو في الخلاء إذا خلا بنفسه أو مع شياطينه الآخرين أظهر نفاقه وأظهر كفره بالله جل وعلا. فالحاصل أن الإيمان عمل قلبي، أن تؤمن بالله وملائكته بمن ذكر باسمه ومن لم يذكر فتؤمن به على العموم، وكتبه بما ذكر منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وما لم يذكر صحف إبراهيم وموسى، وما لم يذكر فنؤمن به على الإجمال. أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب يهدون بها أقوامهم، فالإيمان بالكتب أمر قلبي. وهكذا الإيمان بالملائكة، وهكذا الإيمان بالرسل، وهكذا الإيمان باليوم الآخر، وهكذا الإيمان بالقدر، كل هذه أعمال القلوب، هذه كلها أعمال القلوب فهي أعمال باطنة. وهكذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأول أعلى من الثانية، المرتبة الأولى أعلى من الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، فعل المحب، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فعل الخائف، وهي مرتبة واحدة باعتبار أن أهله جميعا متقلبين بين الخوف والمراقبة له سبحانه وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالحاصل هذه كلها عبادة، ومن أنواع العبادة الدعاء، فالدعاء أعظم أنواع العبادة، كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وهذا وإن كان في إسناده ضعف فيه باللهيعة، فإن المخ، مخ الشيء هو خالصه، مخ الشيء هو خالصه وصافيه، أصفى ما في الشيء يقال له المخ. فهو وإن كان بهذا اللفظ ضعيف إلا أن المعنى موجود في الحديث الآخر، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: الدعاء هو العبادة، فمخ الشيء هو خالصه وصفوته وقلبه وخلاصته، فهو هو الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا، فلا يصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لشجر ولا لحجر ولا لإنسي ولا لجني ولا لولي. فمن أشرك في هذا فهو بالله جل وعلا فهو مشرك كافر، إلا القول الذي ذكرناه: إذا دعوت حاضرا سامعا قادرا فلا بأس بذلك، هذا استعانة، تستعين بالله أو استغاء، تستعين بهذا الحاضر القادر أو بهذا المخلوق الحاضر المستطيع، تستغيث به، تقول: أعني على حمل هذا الشيء، أو أعني على قطع هذه الشجرة، أو أعني على حفر هذه البئر، أو أعني على دفع السيارة حتى تمشي إذا توقفت، وهكذا. فإذا قلت لهذا الحاضر هذا الشرط الأول، القادر هذا الشرط الثاني، فلا بد أن يكون حاضرا سامعا قادرا يسمعك، حاضر عندك يقدر، هذا لا بأس به، هذا استعانة به على ما هو قادر عليه. أما لو دعوته وهو حي لكنه غير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا، إذ نزلته منزلة الربوبية. ولو كان قادرا لكنه غير حاضر لا يسمعك، لا يجوز. وهكذا إذا دعوت قريبا منك بين يديك لكنه لا يسمعك ولا يقدر فهذا لا يجوز، كما لو دعوت المقبورين الأموات الذين بين يديك أنت واقف على قبورهم، هذا لا يجوز، لأنهم وإن كانوا بين يديك حضورا لكنهم لا يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا بد في دعاء الحاضر، في دعاء المخلوق، من هذين الشرطين، أن يكون حاضرا سامعا وأن يكون قادرا مستطيعا. فإذا كان غائبا فلا يجوز ولو كان قادرا مستطيعا، وإذا كان حاضرا ولا يسمع ولا يقدر فلا يجوز ولو كان حاضرا. والدليل على ذلك استغاثة الإسرائيلي بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الإسرائيلي استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام فأغاثه لأنه كان سامعا حاضرا قادرا، فوكزه وكان قويا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يريد قتله، ولكن قضى الله أن مات وقتل من هذه الوكزة. فلا بد إذن حينما تدعو الحاضر، حينما تدعو المخلوق، لا بد أن يتوافر هذان الشرطان. الشرط الأول قلنا أن يكون حاضرا سامعا، الشرط الثاني أن يكون قادرا. فلو كان غائبا لا يجوز ولو كان قادرا، ولو كان حاضرا غير قادر لا يجوز، ولو كان بين يديك كالأموات والأشجار والأحجار إلى غير ذلك. وليعلم أن الدعاء معشر الأحبة على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب دفع ما يضر الداعي، دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي أو طلب كشف ودفع ما يضر الداعي. فالداعي إذن يدعو لأجل ماذا؟ لأجل النفع والدفع، النفع حصول النفع له، والدفع حصول الدفع للضرر عنه. طلب كشف ما يضره هذا هو الدفع، وطلب حصول ما ينفعه هذا هو النفع. فدعاء العبد على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقد جمع هذين الأمرين القرآن العظيم وبينهما في آيات كثيرات. وأما دعاء العبادة فهو دعاؤه سبحانه وتعالى خوفا ورجاء، دعاؤه جل وعلا خوفا ورجاء، هذا هو دعاء العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، وكانوا لنا خاشعين. وكما قال جل وعلا في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتضمنت هذه الآية هذين النوعين جميعا، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهما متلازمان، دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان. هذا مما ينبغي أن يعرف أنهما متلازمان، فكل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة. كل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة نسألها الله جل وعلا فهو متضمن لدعاء العبادة، هو عبادة. فمثل دعائنا يا رحمن ارحمنا، ويا غفار اغفر لنا، ويا تواب تب علينا، ويا رزاق ارزقنا، ونحو ذلك، هذا كله دعاء مسألة والأمر فيه ظاهر. وأما دعاء العبادة فكقوله جل وعلا في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقولهم ندعوه أي نعبده، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد الذين يعبدونه جل وعلا ووقاهم عذاب السموم جل وعلا. فهذه الوقاية لهم من عذاب السموم وهو عذاب جهنم عافانا الله وإياكم منها بفضله ورحمته، بسبب ثم بسبب عبادتهم إياه، لا بمجرد الدعاء فقط الذي يشترك فيه البر والفاجر. وقد يجيب الله سبحانه وتعالى وقد لا يجيب، فهذا الدعاء دعاء عبادة في هذه الآية، متضمن للسؤال رغبة ورهبة. والمعنى كما قلنا: إنا كنا نعبده ونخلص له العبادة سبحانه وتعالى، وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم، لا بمجرد دعاء، دعاء سؤال، دعاء مسألة الذي قد يحصل معه جواب وقد لا يحصل معه جواب، فيشترك فيه الناجي ويشترك فيه غير الناجي. فإن الناس قد يدعون وينجي بعضا ولا ينجي آخرين، اشتركوا في الدعاء ولم يشتركوا في النجاء. فهذا دعاء المسألة، دعاء المسألة يدعو الجميع، يشتركون في الدعاء فينجي من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال: فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فقد يشتركون في دعاء المسألة لكن النجاء لا يحصل للجميع. إذن فالنجاء الذي جاء في قوله جل وعلا: فوقاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، عذاب السموم، هذا بسبب العبادة. فالدعاء هنا في قولهم: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، المراد به نعبده، لا مجرد الدعاء الذي يشترك فيه الناس ويختلفون فيما في النجاء، فقد يستجيب لهذا ولا يستجيب لهذا. فإذا الدعاء هنا هو العبادة، وبهذا استحقوا بالعبادة أن وقاهم من عذاب السموم، لا بمجرد الدعاء الذي هو دعاء المسألة الذي يشترك فيه الناجي وغير الناجي. فإن الله تعالى كما قلنا يدعوه من في السماوات ومن في الأرض، وينجي من يشاء بفضله، ويعرض عبدا يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وهكذا من هذا القبيل من دعاء العبادة قول أصحاب الكهف الذين أخبرنا الله جل وعلا بشأنهم، أنهم قالوا لقومهم: لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. فهذا المراد بالدعاء هنا العبادة، دعاء العبادة. إذن فالدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو الذي استحق به من استحق النجاء بين يدي الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم. ذكر بعض أنواع العبادة. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث إذا الواو ها؟ نعم وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل الاستعانة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله ذاكرا بعض أنواع العبادة منها الخوف وهو كيف هكذا. ودليل الاستعانة يوفون بالنذر ها؟ لا، الاستعانة تقدمت. دليل النذر هذا دليل ايش؟ دليل النذر. غلط هذا. الاستعانة تقدمت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ودليل دليل النذر قوله تعالى. هذا خطأ عندكم كلكم هكذا ها؟ دليل النذر هذا هو، هذا خطأ. نعم. ودليل النذر لا مطابقة بين الدليل والمدلول عليه. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه كلها أدلة لما ذكره من أنواع العبادة التي تقدمت، وقلنا إن عددها كم؟ 14 نوعا، ابتدأها بالدعاء واختتمها بالنذر. 14 نوعا عددناها أثناء القراءة مع ابننا سليمان وفقه الله وإياكم جميعا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ذاكرا بعض أنواع العبادة. ألم يقل هناك فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر؟ بعدما عددها قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء، إلى أن قال فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. الآن بدأ بعدما عد الأنواع بدأ يذكر الدليل على كل نوع وأنه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فمن صرف منها شيئا لغيره فهو مشرك كافر. نعم. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله ذاكرا بعض أنواع العبادة منها الخوف وهو أقسام ثلاثة. الأول خوف السر، وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء، وهو الذي يخاف ويخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولم يخش إلا الله، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فالواجب خشية، هذا هو خوف السر، ولا يمكن ولا يجب ولا يجوز أن يكون إلا من الله جل وعلا، وهو الذي يكون في قلب المرء بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فلا يخاف من جن خوف السر أنه يتصرف فيه أو يغيره أو ينزل به أنواع العذاب، أما هذا ما يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا لا يجوز. هذا خوف السر خاص بالله جل وعز. لماذا؟ بينه الشيخ رحمه الله معللا بقوله لأنه القادر على كل شيء، المخلوقون عاجزون إن قدروا على بعض الأشياء فليسوا قادرين على كل شيء، فالقادر على كل شيء هو الذي يجب أن يخشى وأن يخاف سبحانه وتعالى، خوف السر. نعم. فالواجب خشية الله وخوفه لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء، وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، فالواجب تخصيصه بالخوف، وألا يخاف هذا الخوف إلا من الله في كل الأمور. نعم، لأن هذه الأمور بيده جل وعلا، فالجن والإنس والشجر والحجر والولي كما يزعمون ونحو ذلك لا يقدرون على كل شيء، فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، والأموات كذلك المقبورون المدفونون لا يجوز خوفهم خوف السر، فإن الأمر ليس بأيديهم. هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ما يستجيبون، كما قال جل وعلا عنهم في الآية التي رددناها كثيرا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، عاجزون ما يستطيعون، ليسوا بقادرين. فإنما يخاف الذي بيده النفع والضر وبيده العطاء والمنع سبحانه وتعالى، فهذا خاص به جل وعز، لا يجوز أن يصرف لمخلوق ولا لغيره. نعم، ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس، يعني حسب الحس، يعني كأن تخاف من بطاش، من جبار، من ملك غشوم ظلوم بيده قدرة وقوة، وبيده جند وعساكر ودساكر جيوش وآلات، هذا ليس خوف سر. إذا خفت منه وتواريت أو داريت مداراتا هذا ليس قدحا، لكن خوف السر الذي يكون بين المرء وبين قلبه هذا الذي لا يجوز، كأن تخاف مثلا من الساحر، أو تخاف مثلا من الجن وهو مخلوق مثلك، فإن السحر لا يكون إلا بأمر الله وقضائه وقدره، والساحر لا يستطيع أن يؤثر فيك بمجرده بذاته هو، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، الله قدره قدرا وكونا ولم يرضه سبحانه وتعالى شرعا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فهذا الكفر لا يرضاه الله ولا يحبه، لكن إن وقع يقع بقدره جل وعلا، فهو علام الغيوب، قد كتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يقع شيء في ملكه إلا بأمره سبحانه وتعالى. فأنت خاف من الجن وتخاف من الساحر خوف السر، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لكن تخاف من الملك، من الملك البطاش الظلوم الذي معه جيوش وعساكر ودساكر، هذا ما في شيء. تخاف من الحية، تخاف من العقرب، هذا خوف طبيعي أبدا ما في شيء. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، من فرعون وقومه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا طبيعي ما في شيء. خوف من الجيش مع هذا الملك البطاش الظالم هذا أمر محسوس ظاهر، فأنت تخاف منه لا عليك، ليس خوف عبادة، لكن خوف العبادة هو خوف السر، كما تخاف من الجن، تخاف من الساحر، أو يقال لك كما يقوله الفجرة في هذه الأيام من غلاة الصوفية، يقول لك الولي الفلاني يفعل بك ويفعل، أو مسكين ما يملك لنفسه هو المقبور ضرا ولا نفعا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا إذا خافه وصدق هؤلاء هذا هو خوف السر الذي يكون به مشركا، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، الله أكبر، ويعتقدون ذلك في الأصنام. كذبوا والله، كذبوا، لو تصرفوا لنفعوا أنفسهم، وهم مرهونون في أقبارهم في قبورهم، وهم مرهونون في قبورهم بين الأحجار. نعم. ويعتقدون ذلك في الأصنام، ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها. نعم. وهذا هو الشرك الأكبر. ويعتقد فيهم ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. الأسباب الحسية تذكرونها الآن، أن يكون بيده إيش؟ بيده جند وجيش وقوة فيبطش ويؤذي ويعذب. نعم. أما هذا الذي في قبره ليس بيده أسباب حسية، هل يخاف منه؟ هذا هو خوف السر، إذا خيف منه فهو خوف السر. أما الأول إذا خيف منه فهو الخوف الطبيعي، فهو الخوف الطبيعي. ففرق بين الخوف الطبيعي والخوف خوف السر. الخوف الطبيعي يكون من الأشياء الحسية، من الملك الباطش البطاش الظالم الذي له جيوش وعساكر ودساكر، المراد بها الآلات، آلات الحرب. وهكذا خوفك من الأسد، خوفك من الحية، كل خوف طبيعي منتهاه الحس، تخاف من الحية هذه التي أمامك أن تهلكك، تخاف من الأسد أن يفترسك، هذا خوف حسي ليس بخوف عبادة. أما خوف العبادة هو خوف السر الذي يكون من هؤلاء، ويعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون ويقدرون ويغيرون، نعوذ بالله من ذلك. نعم. الثاني خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الخوف الحسي لا بأس به. نعم، رأيتم الآن هذا الخوف الحسي لا بأس به، والله جل وعلا إنما ثبت أولياءه رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله ولا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف الحسي معفو عنه لأنه غريزي في طبيعة الإنسان، ولكن عليك أيها المؤمن أن تنظر إلى قدر الله جل وعلا، فإذا نظرت إلى قدر الله هانت الأمور الحسية. إذا كنت ممن ينظر إلى الله جل وعلا وأن بيده الأمور كلها حتى في الأمور الحسية هان عليك هؤلاء، وإن كنت غير ملوم في هذه الأمور الحسية في الخوف الحسي. لكن الكلام على الخوف القلبي خوف السر هذا هو الذي نهي عنه. نعم. وهذا الخوف الحسي لا بأس به، لكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو فيعد العدة من السلاح اللازم، كل هذا لا بد منه. لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه، فخرج منها خائفا يترقب. فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق، وإنما يحمله هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. نعم. الثالث الخوف الطبيعي، هذا النوع الثاني وهو الخوف الحسي لا بأس به لا إشكال فيه. خرج منها خائفا يترقب، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أما الأول قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله جل وعلا له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فخرج منها خائفا يترقب، يعني ينظر هل وراءه أحد يطلبه صلوات الله وسلامه عليه. أصحابه الذين معه قالوا إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا خوف حس، لكن موسى صلوات الله وسلامه عليه قد اتخذ السبب في مقابل هذا العدو، هذا السبب الذي من الله به عليه وهو العصا، أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا خوف حسي، فعليك أن تعد له أنت العدة في جهاد العدو وقتال العدو من لص وجيش وحية وأسد، كل من تخشاه وما تخشاه وتخافه أنت مأمور بأن تعد له العدة، وهذا لا بأس به، ولكن لا يجوز لك أن تترك الإعداد الذي تدفع به عن نفسك عدوك وتمنعه من الوصول إليك وتجاهده حتى تنتصر عليه وينتصر بانتصارك الحق، لا يجوز لك أن تفرط في هذا. تجاهد الكفرة أعداء الله وأعداء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، تجاهدهم بيدك، تجاهدهم بلسانك بالبيان، ما يجوز لك أن تضعف أمامهم. إن كانوا بجيوش فتعد لهم، وإن كانوا بعلم فتعد لهم ما تكشف به شبههم وزيغهم وباطلهم حتى لا يلبسوا على الناس وينكسروا ويهزموا بإذن الله جل وعلا على يديك، وينتصر الحق على يديك. فلا يحملك الخوف الحسي هذا من إعداد العدة لمواجهة العدو وأخذ الحذر والحيطة والاحتراس منه حتى لا يأخذك غرة ويبغتك فجأة. نعم. الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان، وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان الحية والعقرب والسبع فيتباعد عنها ويقتلها، ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى بها، هذا أمر لا بد منه، والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه. نعم. يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة، ويخاف من الجوع فيأكل، ويخاف العطش فيشرب، هذه أمور طبيعية لا بأس بها، وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ويحسن به الظن، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا الرجاء عبادة لله جل وعز، فيرجو ربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن به، كما قال جل وعز فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كنت ترجو لقاءه وتحب لقاءه سبحانه وتعالى، فعليك أن تعد العدة، وذلك بالعمل الصالح، وألا تشرك به سبحانه وتعالى أحدا. فهذا دليل الرجاء. نعم. فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغب الرجاء والرهب الخوف، وكلاهما عبادة، وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب، وهكذا التوكل عبادة. هذه الآية جمعت الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دعاء الخوف هذا هو الرهبة، ودعاء الرجاء هذا هو الرغبة، وإذا كان كذلك فهو عبادة. دعاء الخوف هو الرهبة، ودعاء الرجاء هو الرغبة، وإذا كان كذلك فكلاهما عبادة، وإذا كان عبادة لم يجز صرفهما إلا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فلا يدعون إلا الله، فإن الدعاء هو العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء رغبة ولا دعاء رهبة، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا. فالرغب هو الرجاء، والرهب هو الخوف، وكلاهما عبادة. فمن خاف ودعا غير الله دعاء رهبة فهو مشرك كافر، ومن رغب إلى غير الله ودعاه دعاء رغبة فهو مشرك كافر. قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغب إنما هو إلى الله جل وعلا، هذا أمر من الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب يعني فتعب، فأتعب نفسك، وإلى ربك فارغب يعني فارغب إليه في حصول مطلوبك منه سبحانه وتعالى. فالرغب هو الرجاء. نعم. وهكذا التوكل عبادة، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يعني كافيه. الله أكبر. نعم. وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله، كل هذه عبادات. قال تعالى عن الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين يخشون الله ويخشعون لعظمته أي يذلون. وهكذا الإنابة عبادة. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته، فهذه عبادة لله. يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. وهكذا الاستعانة عبادة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، فيستعين العبد بالله فيستعين العبد بالله فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على كل خير، إلى غير هذا. تستعين بالله في كل المهمات. وهكذا الاستعاذة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذٍ ومن كل عدو أمر مأمور به، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو، أو تطلبه إنزال الغيث المبارك أو بكشف الضر، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهكذا الذبح عبادة، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا النذر عبادة، قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الآية. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالنذر عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء. والنذر مكروه، لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم. نعم. والنذر من أعظم أنواع العبادات، وهو على قسمين: نذر مطلق، نذر عبادة مطلق، ونذر مجازاة. فنذر المجازاة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا هو نذر المجازاة، وهو كأن تقول لله علي إن شفي مريضي أن أتصدق بألف درهم، لله علي إن نجح ابني أن أذبح خروفا، لله علي إن قدم غائبي أن أذبح جملا، وهكذا. هذا نذر المجازاة الذي لا يعمل شيئا إلا في مقابل شيء، إن حصل منه له كذا حصل منه كذا، إن حصل له كذا حصل منه كذا. فهذا في الحقيقة هو البخيل الذي لا يعطي إلا في مقابل. أما نذر التبرر المطلق فلا شيء فيه، كأن تقول لله علي أن أطعم الفقراء هذا اليوم، جيراني الفقراء هذا اليوم، لله علي أن أجري عليهم شهر رمضان طعامهم، لا تريد شيئا في مقابل ذلك، هذا لا بأس به لا شيء فيه. إنما الأول هو المكروه الذي كرهه أهل العلم اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، يعني لا تظن أنك بنذرك تحصلت على مرادك، فشفي المريض بسبب أنك نذرت أن تذبح، وقدم الغائب بسبب أنك نذرت أن تتصدق، ونجح ابنك بسبب أنك نذرت أن تفعل كذا وكذا، فهو لا يأتي بخير، لكن الله جل وعلا يحقق الأمر ليستخرج به منك لأنك بخيل، لا تعطي ولا تنفق في سبيل الله إلا إذا حصل لك. فهذا يسمى نذر، نذر إيش؟ نذر المجازاة، هذا هو المكروه، وهو الذي جاء فيه الحديث نهى عن النذر، عن نذر المجازاة، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك لو نذره الإنسان إذا كان طاعة فعليه أن يطيع الله جل وعلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فلو نذر أنه يأخذ مال فلان ويتصدق به، ما شاء الله، هذا غير مقبول، لا تملكه، هذا معصية. ولكن ما المخرج؟ المخرج منه أن تكفر كفارة يمين، لما صح في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله، فهو بمعنى هذا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وزاد حديث عائشة ببيان المخرج قال وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله، فهو مثل قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا نذر في معصية الله يعني لا تعصي، ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين. أنا نذرت أن أضرب فلان هذا معصية، ونذرت أن أتصدق بمال فلان هذا لا أملكه، ليس لي فيه ملك وليس لي عليه طريق، وانعقد النذر وعليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة الأيمان، فهو هنا محل كفارة النذر، فيأتي في مكان اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم وكفارته كفارة يمين. فالنذر طاعة وعبادة على أي وجه كان، إن كان نذر تبرر وجب عليه أن يأتي به، وإن كان نذر مكروه وجب عليه الوفاء به، وإن كان نذر معصية فلا يجوز له الوفاء به، وإذا كان نذرا بما لا يملك فلا يجوز له الوفاء به، ولكن يكفر كفارة يمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.